بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. السلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه وبعد. نكمل إن شاء الله تعالى ما بدأناه في ترجمة شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، وذكرنا نتفا من ترجمة هذا العالم الكبير، ونذكر كذلك الفصل السابع في إثاره مع فقره وتواضعه، وهذا كما قلنا ترجمة لتلميذه البزار المتوفى سنة 49 و700. فقال: كان رضي الله عنه مع شدة تركه للدنيا ورفضه لها وفقره فيها وتقلله منها مؤثرا بما عساه يجده منها قليلا كان أو كثيرا، جليلا أو حقيرا، لا يحتقر القليل فيمنعه ذلك عن التصدق به، ولا الكثير فيصرفه النظر إليه عن الإسعاف به. فقد كان يتصدق حتى إذا لم يجد شيئا نزع بعض ثيابه. وهذا يعني مشهور عنه رحمة الله عليه في هذه المسائل، وفي التصدق بثيابه وما إلى ذلك مما يحتاج إليه فيصل به الفقير. وكان يستفضل من قوته القليل الرغيف والرغيفين فيؤثر بذلك على نفسه، وربما خبأهما في كمه ويمضي ونحن معه لسماع الحديث فيراه بعضنا وقد دفعه إلى الفقير مستخفيا. يعني يدفع هذا الرغيف والرغيفين بعد أن يخبأهم يعني في كمه، ويحرص أن لا يراه أحد. وكان إذا ورد عليه فقير وآثر المقام عنده يؤثره عند الأكل بالأكثر من قوته الذي جعل برسم. يقول: حدثني شيخ الصالح العارف زين الدين علي الواسطي. ما معناه؟ أنه أقام بحضرة الشيخ مدة طويلة، فكان قال فكان السلام عليكم فكان قوتنا في غالبها أنه كان في بكرة النهار يأتيني ومعه قدر نصف رطل خبز بالعراق فيكسره بيده لقما ونأكل منه أنا وهو جميعا، ثم يرفع يده قبلي ولا يفرغ باقي القرص من بين يدي حتى أشبع، بحيث أني لا أحتاج إلى الطعام إلى الليل من كثرة ما يعني ما يطعم هذا الذي نزل عنده. وكنت أرى ذلك من بركة الشيخ، ثم يبقى إلى بعد العشاء الآخرة حتى يفرغ من جميع عوائده التي يفيد الناس بها في كل يوم من أصناف القرب، فيؤتي بعشائنا فيأكل هو معي لقيمات ثم يؤثرني بالباقي. وكنت أسأله أن يزيد على أكله فلا يفعل، حتى إني كنت في نفسي أتوجع له من قلة أكله. وكان هذا رأينا في غالب مدة إقامتي عنده، وما رأيت نفسي أغنى منها في تلك المدة، ولا رأيتني أفقر هما مني فيها. وحكى غير واحد ما اشتهر عنه من كثرة الإثار وتفقد المحتاجين والغرباء ورقيق الحال من الفقهاء والقراء، واجتهاده في مصالحهم وصلاتهم ومساعدته له، بل لكل أحد من العامة والخاصة ممن يمكنه فعل الخير وإزداء المعروف إليه بقوله وفعله ووجهه. وأما يعني هذا يعني كثير موجود فيه، يعني لو نتوسع في ترجمة شيخ الإسلام تيمية في هذه المسائل نجد الكثير من القصص التي فيها نفس المعنى هذا. يعني يقول: وأما تواضعه فما رأيت ولا سمعت بأحد من أهل عصره مثله في ذلك. كان يتواضع للكبير والصغير والجليل والحقير والغني والصالح والفقير، وكان يدني الفقير الصالح ويكرمه ويؤنسه ويباسطه بحديثه المستحلي زيادة على مثله من الأغنياء، حتى إنه ربما خدمه بنفسه وأعانه بحمل حاجته جبرا لقلبه وتقربا بذلك إلى ربه. وكان لا يسأم ممن يستفتيه أو يسأله، بل يقبل عليه ببشارة ووجه ولين عريكة، ويقف معه حتى يكون هو الذي يفارقه، كبيرا كان أو صغيرا، رجلا أو امرأة، حرا أو عبدا، عالما أو عاميا، حاضرا أو باديا، ولا يحرجه ولا ينفره بكلام يوحشه، بل كان يجيبه ويفهمه ويعرفه الخطأ من الصواب بلطف وانبساط. وكان يعني سلفه في هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه هي أخلاقه مع الغني والفقير وكل شيء. قال: ولقد بالغ معي حال إقامتي بحضرته في التواضع والإكرام. هذا البزار يعني يتكلم عن نفسه، حتى إنه لا يذكرني باسمي، بل يلقبني بأحسن الألقاب، ويظهر لي خصوصا بين أصحابي من الإكرام والتبجيل والإدناء منه، وبحيث لا يتركني أجلس إلا جانبه قصيرا كان مجلسه أو طويلا، خاصا أو عاما، ولازمني في حال قراءة صحيح البخاري، وكان قصدي قراءته على على رويه منفردا لاستصغار نفسي عن القراء هناك بمحضر من الناس، ولقصد تعجيل فراغي منه انتهازا للفرصة وخوفا. يقول: فلما سمع الشيخ بذلك ألزمني قراءته بمجمع كثير من الناس رجالا ونساء وصبيانا. قبل كانت مجالس العلم فيها الناس كلها، يعني كانت الناس كل تحضر لمجالس العلم، الصبيان والرجال والنساء، وكانوا لا يتركون يعني هذه المجالس. وقال: ما ينبغي إلا على صفة يكون نفعها متعد إلى المسلمين، فتجرد لي بحيث حصل لي مرادي وفوقه من تحصيل قراءة له في 20 مجلسا متوالية صحيح لم يتخللها سوى الجمعة ولا زمن فيها، وحضر القراءة كلها يضبطها بنسخة إلى آخره، يعني مما ذكر في هذا. نعم. وفي يذكر في فصل من الفصول، فصل التاسع، في ذكر بعض كرامته وفراسته، يقول: أخبرني غير واحد من الثقات ببعض ما شاهده من كراماته، وأنا أذكر بعض على سبيل الاختصار، وأبدأ من ذلك ببعض ما شاهدته، فمنها أنه جرى بينه وبين بعض الفضلاء منازعة في عدة مسائل وطال كلامنا فيها، وجعلنا نقطع الكلام في كل مسألة بأن نرجع إلى الشيخ وما يرجحه من القول فيه، ثم إن الشيخ رضي الله عنه حضر، فلما هممنا بسؤاله عن ذلك سبقنا هو وحده، عرفهم على شنو يحكي، وشرع يذكر لنا مسألة كما كنا فيه، لم يسألوا في شيء، ذكر لهم المسائل وترجيحاتهم إلى ذلك، وجعل يذكر غالب ما أوردناه في كل مسألة ويذكر أقوال العلماء، ثم يرجح منها ما يرجحه الدليل، حتى أتى على آخر ما أردنا أن نسأل عنه، وبين لنا ما قصدنا أن نستعمله منه، فبقيت أنا وصاحبي ومن حضرنا مبهوتين متعجبين مما كشفنا به وأظهره الله عليه مما كان في خواطرين. يقول: كنت في خلال الأيام التي صحبت فيها إذا بحث مسألة يحضر لي إيراد، فما يستتم خاطري به حتى يشرع فيريده ويذكر الجواب من عدة وجوه. يقول: حدثني الشيخ الصالح المقري أحمد بن الحريمي أنه سافر إلى دمشق، قال: فاتفق أني لما قدمتها لم يكن معي شيء من النفقة البتة، وأنا لا أعرف أحدا من أهلها، فجعلت أمشي في زقاق منها كالحائر، فإذا بشيخ قد أقبل نحوي مسرعا فسلم وهش في وجهي ووضع في يدي صرة فيها يعني كيس فيه درائم صالحة، وقال لي: أنفق هذه الآن فيما أنت فيه، فإن الله لا يضيعك. نعم، هذا يعني الشيخ الذي يحدث البزار. ثم رد على أثره كأنه ما جاء إلا من أجلي، فدعوت له وفرحت بذلك من هذا الصنيع أنه أعطاه المال، وقلت لبعض من رأيت من الناس: من هذا الشيخ؟ فقال: كأنك لا تعرفه، هذا ابن تيمية، لي مدة طويلة لم أره اجتاز بهذا الدرب، وكان جل قصدي من سفري إلى دمشق لقاءه، فتحققت أن الله أظهره علي وعلى حالي، فما احتجت بعدها إلى أحد مدة إقامتي بدمشق، بل فتح الله علي من حيث لا أحتسب، واستدللت فيما بعد عليه، وقصدت زيارته والسلام عليه، فكان يكرمني ويسألني عن حالي، فأحمد الله تعالى إليه. يقول: وكذلك حدثني الشيخ المقرئ العالم، يعني كل هذه الكرامات حدث بها هؤلاء البزار، حدثوه يعني تقي الدين عبد الله بن الشيخ الصالح المقرئ أحمد بن سعيد قال سافرت إلى مصر حين كان الشيخ مقيما بها، يعني هو أقام فترة في مصر، أقام في اسكندرية وأقام في القاهرة. يقول فاتفق أني قدمتها ليلا وأنا مثقل مريض قدم مصر، فأنزلت في بعض الأمكنة فلم ألبث أن سمعت من ينادي باسمي وكنيتي، فجبت وأنا ضعيف، فدخل إلي جماعة من أصحاب الشيخ ممن كنت قد اجتمعت ببعضهم في دمشق، فقلت كيف عرفتم بقدومي وأنا قدمت هذه الساعة؟ فذكروا أن الشيخ أخبرنا أنك قدمت وأنت مريض. سبحان الله، عارف يعني هذا، يعني الله عز وجل يطلع من شيء يعني. وأمرنا أن نسرع بنقلك وما رأينا أحدا جاء ولا أخبرنا بشيء، فعلمت أن ذلك من كرامات الشيخ رضي الله تعالى عنه. يقول حدثني أيضا قال مرضت بدمشق إذ كنت بها مرضة شديدة منعتني حتى من الجلوس، فلم أشعر إلا والشيخ عند رأسي وأنا مثقل بالحمى والمرض، فدعا لي وقال جاءت العافية، فما هو إلا أن فارقتني وجاءت العافية وشفيت من وقتي. يقول حدثني أيضا نفس هذا الرجل قال كنت أستكتب شعرا لبعض من انحرف عن الشيخ قد تنقصه فيه، وكان سبب قوله ذلك الشعر أنه نسب إلى قائله شعر وكلام يدل على الرفض، فأخذ الرجل وأثبت ذلك عليه في وجهه عند حاكم الحكام الشرع المطهر، فأمر به فشهر حاله بين الناس، فتوهم أن الذي كان سبب ذلك الشيخ، فحمله ذلك على أن قال فيه ذلك الشعر، يعني كان ذكر الشيخ يعني بأشياء لا ينبغي لذكر. وبقى عندي وكنت ربما أورد بعضه في بعض الأحيان، فوقعت في عدة أشياء من المكروه والخوف متواتر، ولولا لطف الله تعالى بي فيها لأتت على نفسي، فنظرت من أين دهيت، فلم أرى لذلك سببا إلا إرادي لبعض ذلك الشعر، فعاهدت الله ألا أنوه بشيء منه، فزال عني أكثر ما كنت فيه من المكاره وبقي بعضه، وكان ذلك الشعر عندي فأخذته وحرقته وغسلته حتى لم يبقى له أثر، واستغفرت الله تعالى من ذلك، فأذهب الله عني جميع ما كنت فيه من المكروه والخوف، وأبدلني الله عز وجل بعكسه، ولم أزل بعد ذلك في خير وعافية، ورأيت ذلك حالا من أحوال الشيخ ومن كراماته على الله إلى آخر ذلك. يعني قصص كثيرة من هذا، يعني من هذا القبيل. يعني أورد بعد، يعني أورد قصص، خمس قصص أخرى تقريبا البزار، ثم قال وكرامات الشيخ رضي الله عنه كثيرة جدا لا يليق بهذا المختصر أكثر من ذكر هذا القدر منها، ومن أظهر كراماته أنه ما سمع بأحد عاداه أو غض منه عاد الشيخ يعني أو غض منه إلا وابتلي بعدة بلايا غالبها في دينه، وكان هذا ظاهر مشهور لا يحتاج فيه إلى شرح صفته، كان معروف يعني عندهم إلى آخره، يعني من وكان طبعا في مسألة عمل فصل هو في كرمه كذلك، فصل جميل جدا، منها ذكر من القصص المذكورة هذا أحد العلماء قال كنت يوما جالسا بحضرة الشيخ شيخ الإسلام تيمي، فجاءه إنسان فسلم عليه، فرآه الشيخ محتاجا إلى ما يعتم به، ما يجعل عمامة على رأسه، فنزع الشيخ عمامته من غير أن يسأله الرجل ذلك، فقطعها نصفين واعتم بنصفها ودفع النصف الآخر إلى ذلك الرجل، ولم يحتشم للحاضرين عنده. قلت يعني البزار وربما توهم بعض من يحتاج إلى التفهيم أن هذا الفعل من الشيخ فيه إضاعة للمال أو نزع أو نوع من أنواع التبذل الذي يشير المروءة، وليس الأمر كذلك، فإنه لم يكن عنده حينئذ معلوم غير ثيابه، ورأى أن قطع العمامة من بقية لباسه مما يفسده ولا يحصل به المقصود، ولم يكن عليه ولا عنده حينئذ ثوب صحيح إلى آخره يعني. ويقول حدثني من أثق به أن الشيخ رضي الله عنه كان مارا يوما في بعض الأزقة فدعا له بعض الفقراء وعرف الشيخ حاجته ولم يكن مع الشيخ ما يعطيه فنزع ثوبا من على جلده ودفعه إليه وقال بعه بما تيسر وأنفقه واعتذر إليه من كونه لم يكن معه شيء من النفقة لم يكن معه شيء من النفقة فأعطاه حويجه يقول هذا البزار من المبالغة في عدم إكثاره بغير ما يقرب إلى الله تعالى وجوده بالميسور كائنا من كان وهذا من أبلغ الإخلاص أو إخلاص العمل لله سبحانه فسبحان الموفق من شاء لما شاء وكان يعني يقول حدثني من أثق به أن الشيخ رضي الله عنه كان لا يرد أحدا يسأله شيئا من كتبه بل يأمره أن يأخذ هو بنفسه ما شاء منه تحب كتاب بره هذا شنو تحب وأخبرني أنه جاءه يوما إنسان فسأله كتابا ينتفع به فأمره أن يأخذ بنفسه ما شاء منها وأخبرني أنه جاءه يوما إنسان فسأله كتابا ينتفع به فأمره أن يأخذ كتابا يختاره فرأى ذلك الرجل من بين كتب الشيخ مصحفا قد اشتري بدراهم كثيرة فأخذه ومضى فلام بعض الجماعة الشيخ في ذلك يعني ليش تخلي فيه يعني يخذ فقال لا يحسن بأن أمنعه بعد ما سأله دعه فلينتفع به دعه فلينتفع به وكان الشيخ ينكر إنكارا شديدا على من يسأل شيئا من كتب العلم التي يملكها ويمنعها من السائل ويقول ما ينبغي أن يمنع العلم ممن يطلبه ومن كرمه كان لا ينظر أبدا إلى جهة الملك والتمول الملك والتمول وكان يعني طبعا معروف لا تاجر ولا عامل أحد بالمال ولم يدخل في كل هذه المتاهات يعني في ذكر الفصل في ذكر قوة قلبه وشجاعته كذلك هذا الفصل مليء حيث كان في وقت التتار وكان في معركة شقحبوك هو الذي يعني هو الذي يعني حرض المسلمين على القتال قتال تتار وكانوا يعني انتصروا في تلك الوقعة وفي وقعات أخرى وكان معروف يعني قصصه في هذا كثيرة جدا كذلك لا يتسع لها المقام لكن نحن نأخذ نتفا يعني لعل الله عز وجل ينفعنا بها كذلك عمل الفصل في ذكر قوته في مرضات الله وصبره على الشدائد واحتماله إياها وثبوته على الحق كذلك هذا في فصل جميل جدا وفصل في أن الله جعله حجة في عصره ومعيار للحق والباطل وثم الفصل الأخير ختمه في ذكر وفاته وكثرة من صلى عليه وشيعه يقول أخبرني غير واحد ممن كان حاضرا بدمشق حين وفاته رضي الله عنه قال إن الشيخ قدس الله روحه قدس الله روحه يعني طهر الله روحه مرض أياما يسيرة وكان إذ ذاك الملك شمس الدين الوزير بدمشق المحروس فلما علم بمرضه استأذن في الدخول عليه لعيادته فأذن الشيخ له في ذلك فلما جلس عنده أخذ يعتذر له عن نفسه يعني هذا الملك ويلتمس منه أن يحله مما عساه أن يكون قد وقع منه في حقه من تقصير أو غيره فجابه الشيخ رضي الله عنه بأني قد أحللتك وجميع من عاداني وهو لا يعلم أني على الحق وقال ما معناه إني قد أحللت السلطان الملك الناصر من حبسه إياي لأنه توفي في السجن هو رحمه الله يعني من حبسه إياي كونه فعل ذلك مقلدا غيره طبعا فعل ذلك يعني بتحريض بعض العلماء كذا في عصره ممن كانوا لا يتفقون معه في مسائل في العقائد أو مسائل في الفتاوى في الطلاق وغيره يعني وفعلت له رحمه الله أكثر من مرة ولما مكنه الله عز وجل من هؤلاء العلماء وكان أحد الخلفاء في أحد الملوك يعني في عصره قد انقلب عليه بعض الأمراء ثم رجع ملكه مرة أخرى وكان يريد أن ينتقم من هؤلاء القضاة الذين جاءوا مع الانقلاب كما قلت فالشيخ يعني رحمه الله كان يعني دافع عنهم وما أفتاه أن يمس أحد بسوء فكان يعني أحد العلماء ابن مخلوف المالكي وغيره يقول يعني عادينا الشيخ بكل ما نستطيع فلما ملكه الله رقابنا عفا عنه. يقول وما رأينا يعني هذا في, في, في, في وما لم نرى في هذا غير عند الشيخ. شوف يعني هذا حبس السلطان ومع ذلك يقول قد أحللته من كونه فعل ذلك مقلدا غيره معذورا ولم يفعله لحظ نفسه بل لما بلغه مما ظنه حقا من مبلغه والله يعلم أنه بخلافه. وقد أحللت كل واحد مما بيني وبينه إلا من كان عدوا لله ورسوله. قال ثم إن الشيخ بقي إلى ليلة 22 من ذي القعدة وتوفي إلى رحمة الله ورضوانه في بكرة ذلك اليوم وذلك من سنة 28 و700 وهو على حاله مجاهدا في ذات الله. وكان عمره حينئذ 63 و10 أشهر تقريبا و18 يوم بالضبط. صابرا محتسبا لم يجبن ولم يهلع ولم يضعف ولم يتتعتع بل كان إلى حين وفاته مشتغلا بالله عن جميع ما سواه. قال فما هو إلا أن سمع الناس بموته حتى لم يبق في دمشق من يستطيع المجيء إلى الصلاة عليه وأراده إلا حضر لذلك وتفرغ له حتى غلقت الأسواق بدمشق وعطلت معايشها حينئذ. وحصل للناس بمصابه أمر شغلهم عن غالب أمورهم وأسبابهم وخرج الأمراء والرؤساء والعلماء والفقهاء والأتراك والأجناد والرجال والنساء والصبيان من الخواص والعوام كل هؤلاء خرجوا يشيعون الشيخ. قال ولم يتخلف أحد من الناس فيما أعلم إلا 3 أنفس كانوا قد اشتهروا بمعاندته فاختفوا من الناس خوفا على أنفسهم بحيث غلب على ظنهم أنه متى خرجوا رجمهم الناس فأهلكوهم. فغسل رضي الله عنه وكفن. قال وازدحم من حضر غسله من الخاصة والعامة على الماء المنفصل عن غسله حتى حصل لكل واحد منهم شيء قليل. ثم يعني كانوا يتبركون يعني بهذا الماء وهذا طبعا لا يجوز. ثم أخرج جنازته فما هو إلا أن رآها. تبرك هذا لا يكون إلا بالأنبياء. فما هو إلا أن رآها الناس حتى أكبوا عليها من كل جانب كلا منهم يقصد التبرك بها حتى خشي على النعش أن يحطم قبل وصوله إلى القبر. فأحدق بها الأمراء والأجناد واجتمع الأتراك فمنعوا الناس من الزحام عليها خشية من سقوطها. يعني سبحان الله شوف يعني بلغ في العلم ما بلغ لكن يعني ملك قلوب الناس يعني كل الناس يحبونه ويجلونه. وهذا الذي ينبغي علينا معاشر طلبة العلم والدعاة اليوم أن نملك قلوب الناس. الناس يعني لو ملكتهم يعني لو ملك الداعية قلوبهم حببهم فيما يدعو إليه حببهم في هذا الدين حببهم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حببهم في الله عز وجل حببهم في هذا الدين يعني عام. لكن لو نحن نكون أخلاقنا سيئة وننتصر لهوانا وننتصر لحظوظ نفسنا ماذا بش يحصل؟ بش يحصل اللي قاعد نشوفه فيه تب اللي قاعد نشوفه فيه هذا هو الحاصل. لكن هذا الشيخ مع يعني علمه وسعة علمه كان يعني كل الناس يعني كانت تحبه حبا شديد. وكما ذكرت أنه من قرأ ترجمته يعني موسعة من كتب كثيرة يعلم هذا يعلم يعني ما كان فيه من حب ما كان يعني حظي به من حب الناس له. يقول واجتمع الأتراك فمنعوا الناس من الزحام عليها خشية من سقوطها وعليهم من اختناق بعضهم وجعلوا يردونهم عن الجنازة بكل ما يمكنهم وهم لا يزددون إلا ازدحاما وكثر حتى أدخلت جامع بني أمية ظن منهم أنه يسع الناس. وجامع بني أمية طبعا كبير جدا يعني جامع بني أمية كبير جدا يسخيبوا بش يسع الناس فبقي كثير من الناس خارج الجامع يعني بش تفهموا قديش تعب جامع بني أمية يعني جامع عظيم. وصلي عليه رضي الله عنه في الجامع ثم حمل على أيدي الكبراء والأشراف ومن حصل له ذلك من جميع الناس إلى ظاهر دمشق ووضع بأرض فسيحة متسعة الأطراف وصلى عليه الناس. قال البزار وكنت قد صليت عليه في الجامع وكان لي مستشرف على المكان الذي صلي فيه عليه بظاهر دمشق فأحببت أن أنظر إلى الناس وكثرتهم فأشرفت عليهم حال الصلاة وجعلت أنظر يمينا وشمالا ولا أرى أواخرهم من كثرة الناس بل رأيت الناس قد طبقوا تلك الأرض كلها. واتفق جماعة ممن حضر حينئذ وشاهد الناس والمصلين عليه على أنهم يزيدون على 500,000، 500,000 جاءوا يصلون عليه. وقال العارفون بالنقل والتاريخ لم يسمع في جنازة بمثل هذا الجمع إلا جنازة الإمام أحمد. ثم حمل بعد ذلك إلى قبره فوضع، وقد جاء الملك شمس الدين الوزير ولم يكن حاضرا قبل ذلك، فصلى عليه أيضا ومن معه من الأمراء والكبراء ومن شاء الله من الناس، ولم يرى لجنازة أحد ما رؤي لجنازته من الوقار والهيبة والعظمة والجلالة وتعظيم الناس لها وتوقيرهم إياها وتفخيمهم أمر صاحبها وثنائهم عليه بما كان عليه من العلم والعمل والزهادة والعبادة والإعراض عن الدنيا والاشتغال بالآخر والفقر والإثار والكرم والمروءة والصبر والبشارة والشجاعة والفروسية والإقدام والصدع بالحق والإغلاظ على أعداء الله وأعداء رسوله والمحرفين في دينه والنصر لله ورسوله ودينه ولأهله والتواضع لأولياء الله تعالى والتذلل لهم والإكرام والإعزاز والاحترام لجنابهم وعدم الاكتراث بالدنيا وزخرفها ونعيمها ولذاتها وشدة الرغبة في الآخرة والمواظبة على طلبها. فسبحان الله، سبحان من وفق من شاء سبحانه وتعالى. حتى لا تسمع ذلك ونحن من الرجال والصبيان والنساء يحكون يعني قصص الشيخ في ذلك، وكل منهم يثني عليه بما يعلمه من ذلك. قالوا دفن في ذلك اليوم وأعاد علينا من بركاته، ثم جعل الناس يتناوبون قبره للصلاة عليه من القرى والأطراف والأماكن والبلاد مشاة وركبان، يعني بعد ما الصلوات كل يوم يجي يصلي عليه ناس خلين. وما وصل خبر موته إلى بلد فيما نعلم إلا وصلي عليه في جميع جوامعه وما جامعه، كل بلاد صلوا عليه، خصوصا أرض مصر والشام والعراق وتبريز والبصرة وقراها وغيره. وختمت له الختمات الكثيرة في الليالي والأيام في أماكن كثيرة لم يضبط عددهم. ختمت له يعني قرئ له القرآن، ناوين في ذلك أن يكون أجر هذه الختمات للشيخ. وهذه مسألة فيها خلاف، هل يصل هذا العمل إلى الميت أم لا، فيها خلاف عند في مذهب الإمام أحمد يصل، وكذلك قال به أظن بعض الشافعية، نعم، وبعض قليل من المالكي أنه يصل، وبعضهم خص طبعا بعض كثير من أهل العلم خصها إلا بما صح في ذلك من الأشياء التي تصل كالصدقة والحج والصيام وغيره، لكن باقي الأشياء فكثير من الناس قالوا لا، بل نقف مع النص. وعلى كل حال مسألة فيها خلاف. حتى جعل كثير من الناس القراءة له، قراءة القرآن، ديدانا لهم، وأديرت الربع الشريف على الناس لقراءة القرآن المجيد وإهدائه له. طبعا رثاه كثير من الفضلاء بقصائد متعددة، فجزاه الله أحسن الجزاء عن الإسلام والمسلمين، وسبحان من أعطاه ما ولاه ما أولاه ومده بحسن التوفيق إلى ما هداه أعانه بالصبر الجميل إلى أن توفاه، ورضي الله عنه وأرضاه ورزقنا المسلمين كافة الحياة الأحياء منهم والأموات، رزقنا التوفيق والسداد والاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والكتاب العزيز في جميع من القوم. الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام الأكملان الأطيبان على سيدنا محمد المصطفى خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، إلى آخره. هذا ما يعني تتم به الرسالة، وندخل إن شاء الله تعالى في المقصود. نعم، قلنا في أصول التفسير معنا رسالة هذه المقدمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. طيب، هذا العلم قلنا كما ذكرت الحصة السابقة أن هذا العلم لا يزال يحتاج إلى تأليف ويحتاج إلى مراجع ويحتاج إلى كتابة ويحتاج إلى بحث وما إلى ذلك. طيب، ما هي أهم الكتب وأهم المراجع في هذا؟ من الكتب المؤلفة في هذا مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية التي نحن إن شاء الله مقررة علينا بشرحها، و وكذلك يوجد كتاب اسمه الفوز الكبير في أصول التفسير للدهلوي، الفوز الكبير في أصول التفسير للدهلوي المتوفى 76 و100 ألف. الفوز الكبير في أصول التفسير للدهلوي. كذلك من الرسائل المؤلفة في هذا أصول التفسير للشيخ محمد بن الصالح العثيمين، أصول التفسير، كتاب رسالة صغيرة اسمها أصول التفسير. كذلك يوجد كتاب اسمه أصول التفسير، أصول التفسير وقواعده، أصول التفسير وقواعده لخالد العك. كذلك يوجد كتاب اسمه بحوث في أصول التفسير لمحمد لطفي الصباغ. كذلك يوجد كتاب اسمه دراسات في أصول التفسير لمحسن عبد الحميد. كذلك يوجد كتاب اسمه أصول التفسير ومناهجه للدكتور فهد الرومي. وكذلك يوجد كتاب اسمه فصول في أصول التفسير للشيخ مساعد الطيار، فصول في أصول التفسير. وكذلك عنده مقالات في أصول التفسير وعلوم القرآن الشيخ محمد سعد الطيار زاد. وكذلك نجد هذا العلم وهو أصول التفسير نجده في مقدمات المفسرين. شفت الكتب التي ألفت في هذا قليلة، لازالت قليلة جدا يعني، هذا أكثر الموجود تقريبا ولازالت يعني تحتاج، لكن في مقدمات المفسرين يوجد كثير من التفاسير فيها مقدمات حسنة في هذا العلم، منها مقدمة ابن كثير. مقدمة كثير ذكر فيها أصولا في التفسير، وقد استفادها من شيخ الإسلام تيمية في المقدمة هذه. كثيرا ما يورد كلام ابن تيمية ابن كثير في تفسيره. كذلك مقدمة النكت والعيون للماوردي، قدمت النكت والعيون للماوردي. كذلك مقدمت ابن جزي الكلبي لتفسيره، ابن جزي الكلبي لتفسيره. كذلك مقدمت جامع التفاسيل للراغب الأصفهاني. كذلك مقدمة القاسمي، تفسير القاسمي، قدمت القاسمي لتفسيره. كذلك مقدمة التحرير والتنوير، ذكر فيه 10 مقدمات طيبة في أصول التفسير، تحرير التنوير للطاهر بن عاشور. وهذا بالنسبة، ويوجد كتب أخرى فيها مقدمات كثيرة، كتب تفاسير أخرى فيها مقدمات لهذا العلم. كذلك نجد هذا العلم من ضمن بعض كتب علوم القرآن، لأنه هذا علم، هذا العلم وهو أصول التفسير هو جزء من علم علوم القرآن، من علم علوم القرآن هو جزء. لو نرى ننظر إلى هذه الكتب التي فيها هذه فيها بعض الأبحاث التي تتعلق بأصول التفسير، نجد مثلا من هذه الكتب البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي، برهان في علوم القرآن، هذا كتاب علوم القرآن وفيه بعض الأبحاث، وهذا بدر الدين الزركشي متوفى سنة 94 و700، توفى سنة 94 و700. كذلك كتاب الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي، كتاب الإتقان في علوم القرآن جلال الدين السيوطي متوفى 1100. وهذا باختصار. ولو نحب كذلك نستكثر من هذا فنجد هذا العلم وقواعده يعني موجودة برشا في التفاسير نفسها، في التفاسير نفسها، في التفاسير التي يكثر فيها النقاش، يكثر فيها الإيرادات، يكثر فيها التقعيد والتأصيل والرد، مثل تفسير الطبري، تفسير ابن عطية، تفسير الشنقيطي، تفسير ابن عاشور، وهذه التفسير يكثر فيها هذه الموضوعات. وقلنا أن موضوعات هذه العلم نستطيع أن نلخصها تقريبا في 14 موضوعا. هذا العلم نجم نلخصه، هذا العلم في 14 موضوع. ليس يعني المقدمة لم تشتمل على كل شيء، هي فيها 6 موضوعات تقريبا ذكرناها، لكن هذا العلم يشتمل تقريبا على 14 موضوعا. أول شيء حكم التفسير وأقسامه. ثاني شيء طرق التفسير، طرق التفسير. ثالثا التفسير بالرأي والمأثور، رابعا الأصول التي يدور عليها التفسير، خامسا طريقة السلف في التفسير، سادسا أسباب الاختلاف في التفسير، سابعا أنواع الاختلاف في التفسير، ثامنا الإجماع في التفسير، تاسعا توجيه أقوال السلف، عاشرا توجيه القراءات، حادي عشر أساليب التفسير، ثاني عشر كليات القرآن، ثالث عشر قواعد عامة في التفسير، الرابع عشر والأخير القواعد الترجيحية في التفسير. هذا يعني هذه المباحث هي في الغالب التي يدور عليها، يعني ممكن تكون بعض المباحث مندرجة تحت هذه المباحث، أو بعض المباحث تسمى بغير، لكن في الغالب تندرج تحت هذه الأشياء. نعم طيب، عنوان آخر غير هذا؟ نعم ربما أي هذا علم أصول التفسير، علم أصول التفسير هذه مباحثه، لكن كما ذكرنا المرة القادمة أن المرة السابقة عفوا أن الموضوعات التي طرقتها هذه المقدمة تقريبا 5 موضوعات: بيان الرسول صلى الله عليه وسلم معاني القرآن والفاظ للصحابة، اختلاف التنوع واختلاف التضاد، سبب الاختلاف من جهة المنقول ومن جهة الاستدلال، أحسن طرق التفسير، تفسير بالرأي. 5 موضوعات تقريبا طرقتها هذه المقدمة. طيب نستفتح إن شاء الله تعالى هذه المقدمة ونختم إن شاء الله تعالى. تفضل أقرأ، شكون يقرأ؟ أقرأ تفضل. أي تفضل أقرأ مقدمة، أقرأ أي واحد. مقدمة مجالس التفسير. أي نعم أقرأ نكتفيه بالمتن، شرح خليه لكم توم، نكتفيه بالمتن، نشرح المتن نحن إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدم التفسير. رب يسر وأعان برحمتك. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. اما بعد، فقد سالني بعض الاخوان ان اكتب له مقدمه تتضمن قواعد كليه اعين على فهم القران ومعرفه تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. والعلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلول وما سوى ذلك فإما مزيف. وما سوى هذا وذلك. نعم. ذلك عند ذلك. وما سوى ذلك. فإما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. أي نعم. أي. قوله ومن يضلل الله ومن لا لا لا امش كمل مت. نعم نعم واضح. ها؟ أي كمل فمن بعد يقول وحاجة الأم ماسة وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن. وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حفظ ظلمته وذكر الحكيم الصراط المستقيم الذي لا تزغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة التردد لا يخلق ولا يخلق ولا يخلق عن كثرة التردد ولا تنقضي عجائبه ولا يشفع منه العلماء من قال به صدق ومن عقل به وجد ومن حكم به عدل ومن دعا إليه إلى كلية إلى صراط مستقيم ومن تركه من جبار فسمع الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضل الله. قال تعالى فإما يأتينهم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها كذلك اليوم تنسى. وقال تعالى قد جاءهم من الله وهو كتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. وقال تعالى الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط عليم حكيم. الله الذي له ما في السماوات وما في الارض. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا تهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب. نعم نعم تفضل تفضل. وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد والله الهادي إلى سبيل الرشاد. نعم أحسنت جزاك الله خير. هذه هي مقدمة تقريبا المصنف لهذا يعني لهذا الكتاب ويعني فيها ابتداء المؤلف ببيان سبب تأليف هذا الكتاب ابتدأ فيها ببيان السبب وهو أن بعض الإخوان سأله أن يبين له قواعد كلية تعينه هذه القواعد على أمرين هما فهم القرآن ومعرفة التفسير ومعانيه وثانيا معرفة الدليل الفاصل بين الحق والباطل من الأقوال التي قيلت في التفسير. يعني يوجد كتب تفسير كثيرة. طيب كيف نميز هذه الأقوال معرفة الدليل الفاصل ما هو الدليل الذي يدلنا والذين اتبعوا على التمييز على تمييز هذه الأقوال التي قيلت في التفسير. هذه الشيء الأولاني ابتدأ به المقدمة. الثاني أشار المؤلف إلى أمرين متعلقين بالتفسير. الأول فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل والواضح الباطل الواضح والحق المبين. ثم أشار إلى شيء آخر وهو أن التفسير إما منقول وإما معقول. وقد يعني ذكر هذا في مواضع أخرى رحمة الله عليه. على كل حال لعلنا إن شاء الله ندخل في هذه شرح المقدمة ثم ندخل فيما بعد الحصة جاية إن شاء الله تعالى لأن الوقت قد أزف، وصلي اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.